الدجاج الذي يأتي من ديار أهل الكتاب يجوز أكله ما لم يتحقق الإنسان أن ذبحه مشرك أو علماني. والأصل في الذبائح واللحوم الحل كما دل على ذلك الكتاب والسنة وحتى شيخ الإسلام ابن تيمية إجماعا قديما، وإنما نشأ الخلاف من طائفة من علماء القرون الوسطى ثم اشتهر الخلاف عند المتأخرين، لأن هؤلاء يقولون أن الأصل في اللحوم الحرمة والصواب أن الأصل في اللحوم الحل. وعلى هذا ما يأتي من ديار الكتاب فالأصل فيها الحل ما لم يتبين أنهم يصعقون أو يورقونه بالماء أولا ذبحه مشرك وعلم.